ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ألا وهي سورة الشورى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الشورى سورة مكية، قال أهل العلم إلا أربع آيات من هذه السورة العظيمة، أولها قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه السورة بدأها الله جل ذكره بحاميم عين سين قاف، وهذه أحرف مقطعة مر الكلام علينا عليها معنا كثيرا، وقلنا بأن جمهور أهل العلم منهم الخلفاء الراشدين أربعة قالوا بأن هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بمعناها. هذه أحرف افتتح الله تعالى بها بعض سوره، سور من كتابه، الله أعلم بمراده. هذا رأي جماهير أهل العلم. وبعض السادة العلماء قالوا جاءت لمعنى عظيم ولا شك في ذلك، منهم شيخ الإسلام تيمية والحافظ أبو الحجاج المزي وغيرهما، قالوا جاءت للتحدي، لتحدي المشركين العرب الفصحاء البلغاء الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن بلغتهم، بعث فيهم والقرآن أنزل بلغتهم، وهم يكذبونهم ويقولون هذا القرآن سحر وليس من عند الله ومن عند البشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فكأن الله جل جلاله وهو كذلك يتحداهم سبحانه وبحمده، أنتم يا معشر العرب وصلتم إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان ولم تؤمنوا بهذا القرآن وتقولون بأنه من عند بشر. طيب هذا القرآن يتكون من حاء وميم وعين وسين وقاف ونون وألف ولام ميم راء وهكذا، ويعني يتكون من أحرف اللغة العربية التي بلغتم الذروة فيها، فأتوا بمثله ستعجزون، ائتوا بعشر سور تعجزون أيضا، ائتوا بسورة واحدة. ولا يزال التحدي قائم مع الإنس والجن بأطول صورة وبأقصر صورة، وهذا هو الإعجاز. يعني لن يستطيع الإنس والجن قاطبة أن يأتوا بمثل سورة البقرة ولا بمثل إن أعطيناك الكوثر. حاميم عين سين قاف، بعض أهل العلم يعني هذا مذكور عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة وغيرهم من التابعين من أئمة التفسير قالوا بأن هذه الأحرف أسماء للسور، وبعضهم قال هي أسماء لله تعالى، والله أعلم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، سبحانه جل جلاله. يعني يا محمد أنت لست ببدعة من الرسل، لست بأول رسول جاء إلى الدنيا، إنما جاءت رسل قبلك وأوحى الله تعالى إليهم قبلك، وكذلك الله يوحي إليك كما أوحى إلى الرسل من قبلك. وهنا صور الوحي التي كانت تأتي للحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذه الفائدة الجليلة. صور الوحي إخواني كثيرة جدا، منها تكليم الله جل جلاله مباشرة لنبيه صلى الله عليه وسلم بدون حجاب كما حدث في ليلة الإسراء والمعراج، كلمه الله تعالى بدون واسطة، وفرض مولانا جل جلاله عليه هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة. وكذلك مناما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أتاني ربي جل جلاله في أحسن صورة أو في المنام، فقال يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت ربي لا أدري. يعني جاءه الله جل جلاله في المنام، رأى ربه جل جلاله في المنام. نعم، وهذا الحديث رواه الترمذي والصحاح العلامة الألباني رحمة الله عليه. الصورة الثانية من صور الوحي النفس في الروع، النفس في الروع، وما يقذفه الله جل ذكره في قلب الموحى إليه مما أراد الله، مما أراده الله سبحانه جل جلاله، وهو داخل في سور الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني لا يحملنك استبطاء الرزق إلى أن تطلبه بمعصية الله، وهذا نص الحديث في تتمة الحديث، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والحديث رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. والنفث في الروع كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وهذا قسم ثالث من أقسام الوحي، الرؤية الصالحة، والحديث رواه البخاري رحمة الله عليه صحيحه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال عبيد بن عمير وهو من كبار التابعين قال، روى ذلك الآن البخاري عنه، قال: رؤيا الأنبياء حق، عفوا، رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ الآية. هذا رواه البخاري رحمه الله. الرابعة من صور الوحي أن يوحي الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، فيأتيه جبريل أحيانا في صورته الحقيقية، وجاء أو في صورته التي خلقه الله عليها مرتين اثنتين، جاءه رآه صلى الله عليه وسلم له 600 جناح سد الأفق من عظم خلقه عليه الصلاة والسلام. عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين، رأيت منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الله أكبر. رواه مسلم في صحيح. وصورة أخرى من صور الوحي أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم في صحيحهما. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل الرسول، الحارث بن هشام اللي هو أخو أبو جهل، لكن الحارث أسلم وكان جليلا. الحارث بن هشام سأل النبي: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني في صورة رجل فيفصم عني فيكلمني فأعمى أقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مثل صلصلة الجرس، في حديث في ثابت صحيح عن عمر قال: كنا نسمع مثل دوي النحل عندما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي. دوي النحل بالنسبة للحضور الذين يحضرون بجوار النبي عند نزول الوحي، وبالنسبة له صوت مثل صوت الجرس، يعني صوت متدارك بشدة، يعني لا يكاد يستفهمه حتى يصغي جدا من ثقل الوحي الشريف المبارك عليه صلى الله عليه وسلم. كما قال البغوي رحمة الله عليه في مثل صلصلة الجرس، قال: يعني هو صوت الحديد إذا حرك. قال أبو سليمان الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبت عند أول ما يقرع سمعه صلى الله عليه وسلم، حتى يتفهم ويتثبت يكون متيقظ عليه الصلاة والسلام. وأيضا من صور الوحي أن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتمثل له في صورة رجل، كما في صحيح مسلم في حديث عمر لما جاء جبريل في صورة أعرابي في شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، أعراب في صورة أعراب، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان وعن الساعة وعن علاماتها، فلما انصرف قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان بالنسبة للوحي يعني يطلق الوحي على صور أخرى، يطلق على الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والوحي أيضا يطلق على الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فالمقصود أن الوحي له صور، وهذه بعض الصور التي ذكرناها أو مجمل الصور التي ذكرناها كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل ذكره كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، العزيز الذي عز فغلب جميع القوى، والعزيز الذي مقرونة عزته بحكمته، هو عزيز في حكمته سبحانه جل جلاله وحكيم في عزة عز وجل. والحكمة وضع الشيء في موضعه بالتمام، حكيم في خلقه، لا تجد خلقا خلق عبثا، ولا تجد خلقا يمكن أبدا أن يعني يعافي شيء، أن يأتي إنسان مثلا يضيف إلى هذا الخلق يقول لا كان يكون على الصورة الفلانية أبدا. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه أحكم أحسن كل شيء خلقه، وحكيم في شرعه، ما من شرع شرعه الله إلا هو غاية في الحكمة، وكذلك في قدره وفي كل أوامره ونواهيه سبحانه وبحمده. فربنا جل جلاله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا ملكا وتدبيرا، فهو الذي أوجدهما على غير مثال سابق، هو الذي يملكهما سبحانه والمتصرف فيهما لأنه المالك، وهذا توحيد الربوبية، له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا يملكهما، وخلقا خلقهما، وتدبيرا يعز ويذل ويغني ويفقر ويعطي ويمنع ويسقم ويعافي، سبحانه ملكه يفعل فيما يشاء، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك الدنيا والآخرة، وهو العلي العظيم. تدبر هذا وانتبه له، العلي العظيم ترسخ لك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عالي على خلقه، الله عز وجل على العرش استوى عالي على خلقه، والله له العلو المطلق. واسمع، فإن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، جاءت أدلة القرآن الكريم بالتصريح بأن الله جل جلاله عالي على خلقه، ولونت الأدلة، يعني جاءت أدلة متعددة، منها التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، ولذلك المقولة التي تقول الله موجود في كل مكان خطأ، ليست بصحيح، يعني حاشاك حاشا الله عز وجل أن يكون الله عز وجل مثلا موجود في أماكن القذرات أو المزابل أو غير ذلك، لا، ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه على العرش استوى وأحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء من أقوال عباده ولا أعماله. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء عليه الصلاة والسلام ربنا الذي في السماء إلى آخر الحديث. وقوله لما ثبت الحديث صحيح مسلم لما جاءت الجارية جارية معاوية ابن الحكم السلمي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ أشارت برأسها إلى السماء، أشارت هكذا إلى السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه فيقول ألا هل بلغت؟ ويشير إلى السماء اللهم فاشهد بإصبعه وينكتها عليهم عليه الصلاة والسلام، يعني يشير إلى الجهة التي فيها الله تبارك وتعالى. ثانيا أدلة صرحت بفوقية الله على عباده كقول جل ذكره وهو القاهر فوق عباده، وكقول تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وكقول صلى الله عليه وسلم البخاري إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية رحمتي تغلب غضبي، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولون ثالث يدل على علو رب العالمين على عباده التصريح بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى يصعد إلى أعلى، يبقى ربك عالي جل جلاله، عالي عز وجل كما سيأتي معنا، عالي له العلو، علو القدر وعلو القهر، وسيأتي لنا معنى أقسام العلو الثلاثة الآن إن شاء الله. التصريح بصعود بعض الأشياء إليه ونزولها من عنده، ونزول بعض الأشياء من عنده، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، وقول جل ذكر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يبقى لا تنسى أدلة نصت أن الله في السماء، أأمنتم من في السماء. ثانيا أدلة تدل على فوقية الله على عباده وهو القاهر فوق عباده. ثالثا التصريح بصعود بعض الأشياء إليه ونزولها من عنده، إليه يصعد الكلم الطيب يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تعرض الملائكة والروح إليه، وكذلك الحديث حديث البراء بن عازب لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول، كان يقول اللهم آمنت بكتاب باسمك ربي وضعت جنب بك أرفعه، إلى أن قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أنزلت والنزول يكون من علو. نعم. وكذلك القرآن الكريم قال تنزيل الكتاب من الله العز العليم، تنزيل الكتاب من الله العز الحكيم، وهكذا. وأيضا التصريح بوصفه تعالى بالعلو مثل قول جل ذكره سبح اسم ربك الأعلى، ومثل قول جل جلاله في هذه الآية العظيمة هو العلي العظيم، وقول في سورة في آية الكرسي ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم سبحانه. وأيضا سؤال الحبيب صلى الله عليه وسلم للجارية، وهذا ذكرناه فأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا، أجمع السلف على القول بمقتضى هذه النصوص وأثبتوا لله تعالى العلو الذاتي وأنه سبحانه جل جلاله عالي بذاته على خلقه، عالي بذاته فوق خلقه، كما أنهم مجمعون على إثبات العلو المعنوي وهو علو الصفات لله رب العرش العظيم تبارك وتعالى. وختاما حتى يعني نكرم بإقسام علو الله عز وجل، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أنت الآن علمت أن الله تعالى عالي على خلقه وذكرنا الأدلة على ذلك، أما علو الله وأقسام علو الله تبارك وتعالى فعلو رب العالمين جل جلاله له 3 أقسام: علو القهر، وعلو الذات، وعلو القدر سبحانه جل جلاله. فربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه هذه أقسام العلو الثلاثة مجتمع فيه كمال على كمال، كمال على كمال سبحانه جل جلاله. نصوص القرآن الكريم دلت على أنه العلي وهو الأعلى وهو المتعال، ولا ريب أن هذه الأسماء تدل على علو الله سبحانه جل جلاله العلو المطلق ذاتا، يبدا علو الذات، علو الذات وعلو القهر كذلك وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر فقدر الله جل جلاله عظيم وهو المذكور في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فقدره جل جلاله عظيم، فهو العلي العظيم سبحانه. وهذا الرب الجليل العظيم يجب عليك أن تعظمه وأن تجله وأن تخافه وأن تهابه، كلما عظمته كلما يعني عظمت أمره وعظمت نهيه واقتربت منه سبحانه جل جلاله، فيكرمك الله تعالى ويدخلك في عباده. والله جل جلاله أحق من عبد وأجل من يهاب، فهو العلي العظيم. نسأله سبحانه أن يكرمنا وإياكم برضاه، وأن يزيدنا وإياكم معرفة به وعلما به يا رب العالمين، وبصيرة بديننا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.